أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. بعد المقدمات التي ذكرناها بالنسبة إلى دعاء مكارم الأخلاق لمولانا علي بن الحسين زين العابدين، نحاول هذه الليلة بفضله ومنه وكرمه أن نتناول هذا الدعاء، وأنا وأمثالي لسنا بأهل لأن نستخرج كل كنوز هذه الأدعية، ولكن نتلمس الأمر تلمسا. الهدف من إطالة المقدمات، نحن وعدناكم منذ ليالي بشرح دعاء مكارم الأخلاق، ولكن قدمنا هذه المقدمات لأجل هذا الهدف، أنه الذي يريد أن يصل إلى مقامات الفلاح والتقوى لابد وأن يبدأ بعبارة القلب. الذي يعمل على الجوارح ولا يتقن الجوانح، هذا الإنسان بمثابة أو بمثابة مملكة، الأمير غائب أو الأمير موجود لا سلطة له، ونريد أن نضبط الوزارات في تلك الدولة، كيف يمكن ضبط الأمور ولا قيادة في ذلك البلد؟ أمير الوجود عبارة عن القلب، الذي لا يصلح قلبه مجموع العبادات والنوافل نعم فيها أجر، ولكن لا تحقق التكامل المقصود. والدليل على ذلك، اسمحوا لي في هذه الفقرة الأخيرة وندخل في شرح الدعاء بإذن الله، الدليل على ذلك أحدنا بعد عمر طويل من العبادات والنوافل والحج والعمرة والزيارات يلاحظ بأن هنالك، اسمحوا لي بهذا التعبير، خواء في الباطن، فراغ نفسي، يرى بأنه إذا خلى مع نفسه يستوحش من الخلوة، لأن ليس له رصيد باطني. أنا عندما أسمع إنسان يقول أهلي سافروا، أولادي سافروا، البيت يكاد يأكلني، البيت موحش. لماذا البيت موحش؟ أليس الله معكم أينما كنتم؟ أنت لا تصلي في اليوم 5 مرات؟ ألا تحدث رب العالمين؟ أين الأنس برب العالمين؟ الزوجة والأولاد هم مصدر الأنس فقط، هم مصدر الأنس، ولكن إذا ذهبوا رب العالمين لا يسد مسد الزوجة والأولاد، يا لها من كارثة. وهو يعلم أن في يوم من الأيام سيخلو مع ربه، شئت أم أبيت، إن كل إلا آت الرحمن عبدا. بمجرد أن يغمض الإنسان جفونه يختلي مع ربه إلى أبد الآبدين. إذن مكارم الأخلاق، دعاء مكارم الأخلاق من أجل بناء هذه البنية الباطنية. إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يبدأ دعاءه بألفاظ، يا لها من ألفاظ. حقيقة القرآن الكريم وحي منزل، كلماته متقنة. أئمة أهل البيت، أهل البيت عندما نقول أهل البيت يعني النبي وآل النبي، هؤلاء نعم كلماتهم متقنة أيضا، الكتاب والسنة، الكتاب والعترة عدلان. إمامنا زين العابدين عليه السلام يبدأ دعاءه بأربعة طلبات من الله عز وجل، كونوا معي جيدا في هذه الطلبات. بعض الأخوة اتصل يقول لماذا لا تخلل المنبر بين وقت وآخر بالصلاة على النبي وآله، اتفاقا دعاء مكارم الأخلاق الإمام بين فقرة وأخرى يصلي على النبي وآله، ونحن أيضا تيمنا نصلي على محمد وآل محمد. الإمام في مفتتح الدعاء يطلب من الله عز وجل 4 طلبات. أولا إخواني، عندما يتاح الفرصة للإنسان أن يتكلم أمام شخصية مهمة بيده الحل والعقد، لا يقدم الحوائج البسيطة، يذكر أهم الحوائج، فإذا أنس مع السلطان أو مع الأمير يتكلم الحوائج الجزئية. إذن الإمام عليه السلام في أول دعاء مكارم الأخلاق يقدم 4 حوائج أساسية، بعد ذلك يطلب من الله الرزق وإلى آخره، وكذلك العافية. ما هي الحوائج 4؟ هذه اكتبوها على صفحة قلوبكم، لأنها كل الحوائج في الواقع مندرجة في هذه الطلبات 4. أولا، وأنا أقرأ أشرح هذا الدعاء، نقول: يا مولاي، يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، نحن جعلنا هذه الليالي، جعلنا أنفسنا على مائدتك الكريمة، دعاء مكارم الأخلاق، نحن نقرأ ونشرح، وأنت سل الله تعالى أن في الواقع أن يمن علينا بتطبيق هذه المضامين في حياتنا. أولا: وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. ثانيا: واجعل يقيني أفضل اليقين. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. يكفي هذه الليلة أن نسلط شيئا من الضوء على هذه الطلبات 4. أولا إخواني، كونوا معي جيدا، اتفقنا عندما أقول كونوا معي جيدا يعني الأمر مهم. لاحظوا الإمام يقول: بلغ واجعل وانتهي بعملي بنيتي إلى أحسن النيات. سؤال يطرح نفسه: أين موقع العبد؟ نحن نعتقد أنه لا جبر ولا تفويض، أمر بين الأمرين، نحن نسعى، نحن نصحح النية، نحن نكتسب اليقين، فلماذا يقول هنا بلغ واجعل وانتهي؟ إذا رب العالمين يصلح نيتي، إذا رب العالمين يعطيني اليقين، فأين دور العبد؟ سؤال مهم، وهذا المعنى يأتي في كل مناجيات أهل البيت. اللهم، نعم، في مناجات المحبين وغيره: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل، ارزقني. إلهي جرحي لا يبرئه إلا طبك، بهذه المضامين. في مناجات 15، نعم، كلها طلب من الله عز وجل. الجواب: لسنا في مقام هذا البحث، استطرادا بين قوسين، لأن الحديث شرح دعاء مكارم الأخلاق. إخواني، الجواب يأتي في سورة مريم. سورة مريم قصة سيدة، هذه السيدة الجليلة، هنيئا لها سورة من القرآن الكريم باسم هذه السيدة. ليس هنالك سورة في القرآن باسم امرأة إلا هذه السورة، سورة مريم. في سورة مريم، في قصة مريم، هي قصة ولكن يعلم الله كل فقرة من قصة مريم، وقصة يوسف وموسى عليهم السلام فيها عبر، نحن فقط نقرأ القصة. لاحظوا في مريم عندما وقع عليها ما وقع، الآن البعض يقول: لماذا قالت مريم: نعم، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ ما الذي حدث يا مريم؟ ما الذي جرى؟ حمل إلهي، افتخري بهذا الحمل، ما مسك بشر وأنت حملت في طاعة الله وفي هذا الجوف روح الله كلمة الله، فلماذا تخافي؟ لماذا تمني الموت؟ حقيقة الأمر ملفت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي ما كنت بشر. والله العالم هذا كمال عفة مريم. مريم مو فقط تريد العفة الواقعية، تريد حتى العفة في نظر الناس. يعني أنا تربية بيت المقدس، أنا تربية نبي الله، نعم زكريا كفلها زكريا، أنا التي كنت في المحراب يأتيني الرزق من السماء، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أنا التي هذه الأيام بعض المؤمنات يقول نعم في طائفة النساء ما في مربيات فاضلات متميزات، وأما الرجال الموجودون نحن نعم لا يمكن الاتصال بهم، أنتم تقولون نعم الأفضل وجود حواجز بين الرجل والمرأة، مو الأفضل من المتعين، فماذا نعمل؟ من المربي؟ من الأستاذ؟ نقول المشكلة في القابلية. إذا صارت قابلية رب العالمين كما يقول بعض العلماء الجدار يصبح لك أستاذا. مريم فيها قابلية، يقول القرآن الكريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أقلامهم أي أسهمهم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني هنالك نزاع على كفالة مريم، والحل صار أخيرا بالقرعة، من الذي يتولى مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون، مرجع الضمير من؟ عامة الناس، مرجع الضمير زكريا وأمثال زكريا. ويبدو أن لعل القرعة هكذا كانت باسم زكريا. المهم مريم عليه السلام في غاية العفاف والطهر، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. والله العالم أنا لم أقرأ في تفسير ما أقوله الآن، أنا أعتقد أن تمني الموت من مريم لأنها تفكر في وجاهة الشريعة، أنا تربية زكريا، أنا كذا، أنا ولدت بالنذر إلى آخره، هي تخشى من السمعة الاجتماعية، ولهذا هذه العبارة لعلها قالتها عندما قال القائل ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. في اللغة العربية يقال الكناية أبلغ من التصريح، وما كانت أمك بغية، يعني والعياذ بالله أنت بغية، أمك كانت طاهرة يا مريم، لماذا أنت أصبحت هكذا؟ لم تتحمل هذه الشماتة وهذا الكلام. معنى ذلك إخواني أن سمعة الدين مهمة، المنسوب إلى الدين هذا فيه ضريبة. قد تقول أنا لست بعالم، لست بإمام مسجد، ولكن أنت في مجال العمل مميز، يقال هذا إنسان متدين، هذا إنسان يكثر الذهاب إلى المساجد، هذه ضريبة. ولهذا بعض أنواع البلاء عند المؤمنين منشأه هذه السمعة، سمعته طيبة منسوب إلى الدين، ولكن هو في مقام العمل لا يعطي في الواقع هذا العنوان حقه. رب العالمين يبتليه في الدنيا قبل الآخرة ليمحصه لطفا به. هذه المقدمات، أنا بعض الأوقات أدخل مقدمة في مقدمة لنخرج بالفائدة الكبيرة. قصة مريم وارتباطها بدعاء مكارم الأخلاق ما هو الشاهد في قصة مريم؟ عندما رب العالمين رفع عنها كل الآلام بحركة بسيطة، البعض منا يصبح الصباح يصبح مريض، يصبح هناك خسارة في الأسهم في متجره، زوجته سيئة الخلق هذا اليوم، يخرج يصاب بحادث سير بسيارته أو بنفسه، يرى الأمور كلها متدهورة. لا عليك، قل يا ربي أصلح لي أمره كله، بيدك الأمور كلها، في يوم واحد يسلب منك كل شيء وفي يوم واحد يرجع إليك كل شيء. امرأة متهمة بالزنا جائعة وعطشانة لأنها على شرف الولادة، أنتم تعرفون طبعا أنتن، نحن لا نعرف آلام الولادة، النساء يعرفن ما الولادة. نعم، وضعته أمه كرها، تقول المرأة عند الولادة يا ليتني لم أحمل بهذا المولود لأوجاع الولادة. كل هذه الأتعاب ارتفعت بحركة إلهية، أما التهمة فارتفعت بقول عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. منظر جميل، طفل في المهد عمره أيام أو أسابيع ويقول آتاني الكتاب وسيجعلني نبيا. هنا العبارة ملفتة، وجعلني نبيا، يعني إشارة في ثواني. الذين يستغربون إمامة الإمام الجواد عليه السلام في سن 9 عليهم بهذه الآية: الذي جعل نبيا في المهد، فالمانع أن يجعل نبيا إماما في السن 9، لرفع الاستغراب فقط. أرجع وأقول إذن التهمة ارتفعت بكلام الصبي طبعا، وشهد شاهد من أهلها. وأما الجوع العطش ارتفع بالنهر: قد جعل ربك تحتك سريا، نهر من الماء يجري. وأما الجوع، هنا بيت القصيد، أنا أريد أن أستفيد من هذه الآية لحل مشكلة عقائدية. الآية تقول: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نقول يا رب العالمين فدا لحكمتك البالغة، امرأة والدة، امرأة ضعيفة، امرأة متعبة تريد أن تعطيها رطبا، ما المانع أن تسقط عليها الرطب؟ رب العالمين جعل تحتها سريا، أنطق عيسى فليكمل الإحسان ويسقط عليها رطبا جنيا. الآية تقول لا، وهزي يا مريم تحركي، هزي بجذع النخلة. ما قال هزي غصن الزيتون، ما قال هزي غصن التفاح، جذع النخلة يحتاج إلى رجل قوي، مو امرأة ضعيفة كمريم، ولكن لابد من حركة. يا مريم قومي تحركي، هذا الهز قد ما يسقط الرطب، هز امرأة ضعيفة والدة، ولكن رب العالمين يقول لا أسقط عليك الرطب إلا مع الحركة. ومن هنا يقال في عرف الناس، أكو بعض الأمثال الشعبية مأخوذة من الروايات والآيات، لا أدري هذا المثل عندكم أم لا، يقول: من العبد الحركة ومن الله البركة. لابد أن تتحرك. فإذا أخواني عندما نقول اللهم أبلغ إيماني، انتهي بنيتي، اجعل كذا وكذا، يعني يا رب أنا أعمل ولكن سعي ضعيف، أين أنا وهذه الأمور الكبيرة؟ أحسن اليقين، أكمل الإيمان، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، يعني يا ربي أنا أهز الجذع وأنت نعم أرسل لي رطبا جنيا. فإذا إخواني وجه الجمع بين طلب الحكمة، طلب التوفيق، طلب الحب الإلهي، يعني يا عبد أن تتحرك حركتك المتواضعة ونحن نبارك في ماذا؟ في سعيك. اتفاقا المسيح يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. حتى الآن هو مبارك. كيف مبارك؟ الأنبياء كلهم ماتوا حتى نبينا الخاتم توفاه الله، أما عيسى أين هو؟ في السماء ينتظر ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، رب العالمين رفع المسيح ليرجعه إلى الدنيا. هنيئا لك يا روح الله. رب العالمين، الآن كم ألف وكم من السنوات الميلادية من ولادة 2000 وكذا سنة من ولادة المسيح، وهو ينتظر ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. إذن أرجع وأقول بأن الذي يريد المقامات العليا لا بد وأن يتحرك، الكسول لا يعطى شيئا أبدا. قبل أن أكمل الحديث، رواية هذه آية وهزي، رواية يقول: سألت الإمام ما عدا المكتسب، ما وظيفة التاجر؟ يذبح نفس التاجر؟ في بعض الناس يستميتون في الرزق، شركة شركتين، محل محلين، لا صلاة جماعة، لا جمعة، لا عائلة، لا أولاد يراهم من الصباح إلى الليل، وهو شركة وراء شركة، شركة وراء شركة. يقول: أجمل في الطلب، هكذا أمرنا، يعني أطلب المال برفق، لا ترهق نفسك. بعض الناس نعم تسأله: أنت يا فلان بعدك شباب، لماذا سكر؟ لماذا ضغط؟ لماذا دهون؟ يقول: يا فلان ضغط العمل. يعني إنسان يقتل نفسه بالعمل. الإمام يقول في الجواب، يقول: ما عدا المكتسب، ما وظيفة الكاسب؟ يقول: ما عليك أو ما عليه إلا أن تفتح بابك أو يفتح بابه ويبسط بساطه أو بساطك. أنت افتح الحانوت كما يقال قديما، افتح الدكان، افتح الشركة، افتح المتجر، افتح الباب واطلب من الله البركة. ربحت خسرت ليس هذا من شغلك، ما عليك إلا أن تفتح بابك وتبسط بساطك. أرجع إلى دعاء مكارم الأخلاق. إذن أبلغ، اجعل، انتهي لمن يجاهد نفسه. الذي لا يجاهد نفسه، لا يسعى في تصحيح نيته، لا يعمل على إكمال يقينه، هذا الإنسان لا يعطى شيء من الدرجات. هذه نقطة حتى نعمل بوصية الأخ العزيز: صلوا على محمد وآل محمد. زين. الآن الإمام ماذا يطلب من الله عز وجل؟ أكمل الإيمان، أفضل اليقين. قرأتم في مناجات أدعية أهل البيت: واجعل اليقين في قلبي والبصيرة في ديني، هكذا نقرأ. أكمل الإيمان أيضا، كونوا معي جيدا ونحن في أواخر حديثنا، أنا أعطيكم الوقت حتى الإخوان يتأقلمون معي في الحديث. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أحفظتم الآية؟ إذن الإيمان محله أين؟ القلب. اليقين محله أين؟ أيضا واجعل اليقين في قلبي. ماذا أريد أن أقول؟ أقول إخواني، اليقين الإيمان ليس محله الذهن. أنت اقرأ 50 دورة عقائدية، عقائد الإمامية، كتاب العقائد الجديدة، اقرأ الكتب المؤلفة في العقائد، هذا يرفع يقينك بالله عز وجل. تخرج من دورة العقائد الأدلة على وجود الخالق، الأدلة على المعاد، الأدلة على النبوة، الأدلة على عذاب القبر. تخرج من الدورة في هذا المسجد مثلا وتنظر إلى امرأة في الشارع تنظر لها بريبة، أين الأبحاث العقائدية؟ أين الخالق؟ أين المعاد؟ أين شهادة الجوارح من الأبحاث العقائدية أن الجوارح تشهد علينا؟ الأستاذ تكلم وأنت سمعت، ولكن الكلام دخل طبلة الأذن وذهب إلى المخ. هذه الأيام معلومات كثيرة ننزلها على الحاسوب، في ثواني قرص يدخل الجهاز ويملأه معلومات. إخواني الدورات النظرية، الكلام النظري، حتى حديثي في هذا المكان الشريف عبارة عن حديث مع الأذهان، أنت تسمع الكلام وقد تتفاعل وقد لا تتفاعل. أنا لا يهمني التفاعل في المجلس بقدر ما يهمني أن يأخذ الإنسان استراتيجية في الحياة. بعد شهر رمضان يغير كيانه، يغير نظرته. الناس يقولون يا فلان أنت لم تعد الفلاني، تغيرت، أصبحت هادئا، أصبحت متحملا، زدت حسنا في الخلق، صلاتك الآن خاشعة، لا تميل إلى الشهوات والأباطيل. نعم هذا هو المطلوب، وإلا إنسان يتكلم ومستمع يستمع ونقول ما أجمل هذه المحاضرة، ما الفائدة من ذلك؟ لاحظوا إخواني، إذن هناك حركة في الذهن وهناك حركة في القلب. متى يصبح الإنسان متيقنا؟ عندما يصل إلى الرؤية الباطنية. ذكرنا قبل ليالي الشاب الذي كان يخفق برأسه، قال له النبي كيف أصبحت؟ قال أصبحت بالله موقنا. ما علامة اليقين؟ يقول كأني أنظر إلى أهل جهنم، كأني أنظر إلى أهل الجنة. علي عليه السلام الذي ندعي الانتساب إليه يقول عن المتقين كأن زفير، بهذه المضامين كأن زفير جهنم هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. بالله عليكم، فهم فيها منعمون في الآخرة أو في الدنيا منعمون؟ هو في الدنيا يعيش مشاعر أهل الجنة. نعم المؤمن من أسعد الناس، المؤمن في الدنيا وهو في جنة روحه تعيش مشاعر أهل الجنة. هذه الفقرة لعله أنتم سمعتم مني، ولكن تدري الجمهور يتغير. هذه العبارة لعل البعض سمع مني في سنوات ماضية، ولكن هذه الليلة أكررها. أن لما أكرر معنى من المعاني أقول أتأسى بالله عز وجل في سورة الرحمن، كل كم آية فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب العالمين له الحق أن يكرر فنحن أيضا. أنا قلت للإخوان أكو نعيم الجنة على قسمين، في نعيم واطي وفي نعيم عالي. الجنة لها درجات. أكو نعيم واطي في الجنة لا يمكن أن نأخذها إلى الدنيا، ما يمكن أن ننزلها. كيف الحور العين؟ يقال لو اطلعت حورية من حوريات الجنة على أهل الأرض الآن الجواب لعل يغمى عليهم من جمالها. ثم تعرفون نسوة يوسف قطعنا أيديهن، لماذا؟ رأينا جمال يوسف، ونحن نعتقد جمال يوسف جمال أرضي دنيوي، فكيف بجمال الحور العين؟ إذا نقطع أيدينا نحن أيضا. إذا ما في أحد يتوقع في الدنيا يعطى حورية، ما ممكن. حتى لو في المنام هم رأى لعله ثاني يوم يزهد بكل نساء الأرض إذا رأى جمال الحورية حتى في المنام. وإن كان ينقل عن بعض علماء الأبرار أنه في الدنيا رأى في عالم من العوالم الحور العين فغض بصره من باب الاحتياط الشرعي، أنها امرأة جميلة لا يعلم يجوز النظر إليها أم لا، يبلغ الاحتياط بالبعض لهذه الدرجة. المهم إذا الحور القصور الغلمان المخلدون هؤلاء مسكنهم الجنة. كنوا معي جيدا، أقولها لثاني مرة هذه الليلة. هناك النعيم أرقى، هذا النعيم النازل الحور والقصور لكل أهل الجنة. هناك النعيم متميز لخواص أهل الجنة. إخواني أخواتي في كل مكان على هذا الحديث يبلغ من ليس في هذا المجلس، هنالك نعيم أرقى من الحور والغلمان والقصور. هذا النعيم من ناحية أرقى من الحور، ومن ناحية يمكن أن ننزله إلى الحياة الدنيا. ممكن؟ نعم ممكن. رحيق الجنة يمكن أن ننزلها في الدنيا. عندما تعطى قطعة من العسل، أكلت بالعسل، أكو عسل مصفى وفي عسل مع الشمع، ماذا تعمل؟ تأخذ العسل وهذا الشمع ترميه جانبا للشموع مثلا. رحيق الجنة، عسل الجنة، ما هو؟ أنتم قولوا معي، ما هو رحيق الجنة؟ ما هو الذي قال عنه الله أكبر؟ أنتم أجيبوا، ما هو؟ ورضوان من الله أكبر. الرضوان له شكل، الرضوان له رائحة، الرضوان حورية، الرضوان شجرة تؤكل، الرضوان حالة قلبية. أهل الجنة في الجنة يعيشون الرضوان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، على رأس هذه الأنفس روح سيد الشهداء، ولهذا يقال سورة الفجر سورة الحسين عليه السلام، لأن من مصاديق يا أيتها النفس المطمئنة روح سيد الشهداء. إذن ما الذي حصل؟ اكتشفنا هذه الليلة اكتشاف جميل، واكتشاف نعم يسوى مليارات الدولارات. ما هو هذا الاكتشاف؟ أن أحدنا يمكن أن يعيش في الأرض وفي كوخ وفي السجن كإمامنا موسى بن جعفر، ولكن يعيش حالة أهل الجنة. لماذا؟ لأن الرضوان الذي هو أكبر استقر في ماذا؟ في قلبه. الآن رأيتم كم نحن في خسر؟ رأيتم نحن أين والطريق أين؟ الآن علمتم أنه كم خسرنا إلى الآن؟ فقط ومن لحوم الطير وثياب السندس ومن الحور العين فزوجنا؟ نعم في المستقبل. لماذا لا تدخل الجنة الآن هذه الليلة؟ كلكم ينوي أن يكون من أهل الجنة، مو بعد العمر، بعد عمر طويل، هذه الليلة. إذا مو هذه الليلة في شهر رمضان، في هذا الشهر. لا تقول الآن أي شهر رمضان ما في مجال، رمضان القادم. من قال ستبقى بعد رمضان؟ بعض الأخوة الذين كنا نصافحهم على الباب أول ما جئت إلى هذا البلد الكريم قالوا فلان توفاه الله، كان مريض، لا، فجأة ذهب. لما سلمنا عليه العام على باب المسجد كان يتوقع أن يكون الآن تحت التراب. نعم هذه الأيام أنتم تعرفون موت الفجأة من سمات آخر الزمان. حتى الشباب هذه الأيام يصابون بجلطة قلبية، بسكتة دماغية، كثير نسمع حوادث موت لدون العشرين ودون الثلاثين. إذن صمم هذه الليلة في هذا الشهر من رمضان المبارك أن تصل إلى رحيق الجنة، ألا وهو الرضوان، ورضوان من الله أكبر. كيف نصل إلى الرضوان؟ الرضوان له درجات. أقل درجات الرضوان أخي الكريم، أخت الكريمة، أن لا تعمل ما يسخط المولى. انتهى الأمر. رب العالمين ما عنده توقعات كثيرة، خلق الإنسان ظلوم جهول ضعيف، لا يطلب منك الكثير، فقط أعمل بالأوامر واترك النواهي. تقول زين أنا من شهر رمضان الآن إلى رمضان القادم سأقوم، خلاص انتهى الموضوع، ما في درجة أرقى؟ في درجة أرقى، اترك المكروهات. كنا في خدمة بعض العلماء الكبار اتفاقا في هذه السنة، يقول فلان من علماء النجف أحدهم عاشره، والذي عاشره من العلماء عالم عاشر عالم، وأظن كلاهما من المراجع، يقول عاشرت فلان وما رأيت منه مكروها. ما شاء الله، ممتاز إنسان في هذه الحياة الدنيا. والمكروهات محدودة، شو المكروهات؟ تعرفون من المكروهات التي نعمل بها أغلبنا هذه الأيام ننام بين الطلوعين. ولا تنام بين الطلوعين، النوم يعني واجب، حاول أن تكون مستيقظ، هذا مكروه، نعم من المكروهات، مكروهات على كل حال معدودة 20-30 مكروه. والمستحبات المهمة معروفة وعلى رأسها صلاة الليل. لذلك كنا عند بعض المؤمنين قال لي، قلت قبل ليالي أنه إذا ما صلى صلاة الليل مو مشكلة، المهم أن يكون قلبك سليما. لا أقول ما في مشكلة، أقول إن كنت ضعيف الهمة، ما دام لا تصلي النوافل، نوافل الظهرين، على الأقل عش حالة المراقبة، هذا من باب يعني هذا المقدار الحد الأدنى. وإلا المستحبات أئمة أهل البيت أصحاب القلب السليم، وهم أكثر الناس التزاما بالنوافل. علي عليه السلام يصلي في الليلة 1000 ركعة، وأنا سمعت عن صاحب كتاب الغدير أن اتفق له الشيخ الأميني أن صلى في ليلة واحدة 1000 ركعة تأسيا بأمير المؤمنين عليه السلام. إذن ممكن هذا جدا، وقته انتهى. إن شاء الله غدا نحاول أن نذكر، أعطيكم رؤوس نقاط اللي يحب يفكر يحضر، وأنا أحب أنه بعد الحديث يأتيني بعض الإخوة للمزيد من التفاصيل. أولا، ما هو الفرق عناوين الحديث لليلة قادمة إن شاء الله؟ ما هو اليقين؟ ما هو الفرق بين اليقين والعلم؟ ما هو الفرق بين اليقين وحق اليقين؟ ما هو الفرق بين اليقين وعين اليقين؟ حق اليقين وعين اليقين، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ لماذا القرآن الكريم يقول للأعراب لا تقولوا آمنا قولوا أسلمنا؟ ما معنى أحسن النيات؟ هل النيات درجات؟ النية إما صافية أو غير صافية، الصافية هم لها درجات أحسن النيات؟ وبعملي إلى أحسن الأعمال، ما هو أحسن الأعمال؟ الحديث في هذا الجو إن شاء الله تعالى. اللهم استجب لنا مضامين هذه الأدعية المباركة في حق أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا ومن يعنينا أمرهم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. أخواني، هذه الليلة ومن دون مناسبة وأنا أتكلم أقلب في بالي بحبل من نتصل، خفف الإضاءة قليلا حتى نتوسل وندعو إن شاء الله تعالى. حقيقة أن هذه الليلة وأنا أتكلم أحسست بحرقة في الباطن، بغم وهم. كلنا أخوان نتكلم مع بعض، الله يعلم، لا أرى نفسي المنبر عالي، وإلا لو كان نتكلم على الأرض كان أفضل. هذا الارتفاع من المنبر مو معناته ارتفاع منزلة، ارتفاع مكان مو مكانه. المهم حقيقة وأنا أتكلم عن القلب السليم والرضوان، أنا عشت الغبن هذه الليلة. هل أنا عندي رضوان، مقام الرضوان؟ إذا ما عندي مقام الرضوان أي شيء عندي؟ ما الذي يسليني؟ ما الذي يملأ فراغي إذا لم يملأ فراغي هذا الرضوان؟ فماذا نعمل؟ كلنا هذه الليلة نستجدي من سادتنا وموالينا. يقال رحم الله السيد علي القاضي صاحب المدرسة الأخلاقية المعروفة، يقول البركات عند سيد الشهداء عليه السلام، ولكن الطريق إلى قلب الحسين عليه السلام، نعم، وكيله قاضي حوائجه هو أخوه أبو الفضل العباس عليه السلام. تعالوا الليلة ببركة البكاء على هذا العبد الصالح نستنزل الرحمة الإلهية. السلام عليك أيها العبد الصالح، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة. إمامنا الحسين عليه السلام قال كلمة عن أخيه العباس ما قالها لأحد من الشهداء عندما طلب منه أن يركب الفرس ليطلب ماء لأولاده، ماذا قال له؟ قال له اركب بنفسي، فداه بنفسه. نعم، لأن العباس في يوم عاشوراء ذاب في حكم الله وشريعته. لا يعقل إمام الزمان يقول لأحد رعيته بنفسي أنت، ولكن العباس كان ممسوسا في ذات الله. ولهذا عندما ذهب إلى مصرع الشاعر يصف حال الحسين، ويا له من وصف صادق. اكتفي بهذه الأبيات الليلة، من أراد أن يذرف دمعة على العباس، بسم الله. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. هذا البيت كافي لرقة القلوب. أخاي من يحمي بنات محمد، انصرنا واسترحمنا من لا يرحم. الحسين يبكي على أخيه ويبكي على حال الإسوة بعد أخيه العباس. عندما سمعت زينب بمقتل أخيها وشقيقها ماذا قالت؟ قالت يا ضيعتها بعدك يا أبا الفاضل. اليوم نامت أعين بك لم تنام، وتفهدت أخرى وعز منامها، وفاء لحق أبا الفضل العباس. أذكر حالة الحسين عنده. نعم، جاء إلى مصرعه إلى جانب العلقمي، ماذا رأى الحسين؟ ما الذي جعله يقول الآن انكسر ظهري؟ ماذا رأى؟ رأى السهم نابتا في العين، مفضوخ الجبين، مقطوع اليمين. نظر إلى القربة في جانب، اللواء في جانب. رأى الحسين القوم يفرون منه، نادى إلى أين تفرون؟ وقد قتلتم أخي وابن والدي. كلمة أخيرة، ونسألكم الدعاء. يقولون عندما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين. يبدو كان الحسين متجلدا قبل مصرع العباس، ولكن عندما قتل العباس بان الانكسار في وجهه. رجع الى الخيام واذا بالاصوات تتعالى، هذه تنادي اين عمنا العباس، وتلك تنادي اين اخي العباس. ذهب الى خيمة ابي الفضل، نزع العمود من الخيمة، القاها الى الارض، يعني اليوم لا عباس لكم. جميعا من كانت له حاجة إلى باب الحوائج. الحمد لله الذي وفقنا الليلة لأن نطرق باب الحوائج. ذلك الذي أبكى الحسين بكربلاء. جميعا نقول يا عباس يا عباس يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا مرة أخرى. يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين بحق الحسين اكشف لنا عنك ربنا. إلهي قبل أن ندعو ربنا عشر مرات فكرت في أي مناجات نناجي الليلة دقائق قد لا وتولى نتوفق لمناجات ربنا وإن كان الليل كله للمناجات. تمتموا معي في قلوبكم هذه الفقرات من مناجاة إمامنا زين العابدين. إلهي إلهي إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطايا ميالا تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. الآن ندعو ربنا أن يصلح أمرنا فنفسي هالكة أو تعصمها. إلهي من يكون أسوأ حالا مني إذا أنا مت على مثل حالي. المال لا أبكي أبكي لضيق قبري لم أمهده لضجعتي ولم أفرشه بالعمل الصالح. كلما طال عمري كثرت خطاياي. نسأل حالنا جميعا الليلة وفي كل ليلة أما أنا لي أن أستحي من ربي. من حمل يعيش حالة الحياة من ربه ليناديه عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا. قبل أن نختم المجلس بدعاء الفرج البعض له حوائج كلنا مضطرون إما للدنيا أو للآخرة. ثلاث مرات ولاية الشريفة بتوجه، وعلى رأس المفترين إمامنا المفتر الذي يجاب إذا دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المفتر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المفتر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المفتر إذا دعاه. الآن ماذا نريد من ربنا يا رب؟ إن كانت لنا الليلة دعوة واحدة مستجابة فاجعله فرج ولي أمرنا. هذا العرف الذي عندكم عرف طيب، عندما ندعو لفرج إمامنا نقف جميعا احتراما لوجوده السامي. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. قبل أن أنزل من المنبر يوم السبت يوم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الفقرة من دعاء التوسل، نتوسل بنبي الرحمة عسى أن ينظر إلينا الليل نظرة كريمة. يا رسول الله، يا نبي الرحمة، يا أبا القاسم، إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها لنا الله اشفع لنا عن الله، يا وجيها لنا الله اشفع لنا. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، والفاتح مع الصلوات.